الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التصدير في المحاضرة الماضية أعطينا مقدمة. التصدير من الموضوعات الجميلة يعني مستخدمة في العربية، وقواعدها أيضا إن شاء الله تعالى يسيرة إن فهمها الطالب. أول شيء أريد ألا تنسوا تلك الصيغ أو تلك الأوزان، فعيل وفعيعل وفعيعيل، دي يعني تكون كاسمك، فعيل وفعيعل وفعيعيل، لأن التصدير قائم على تلك الأوزان الثلاثة، تمام؟ وهذا الوزن يخالف الوزن الايه، الوزن الميزان الصرفي، هذا ميزان مخصوص للتصغير يسمى الوزن التصغيري، لان احنا في العربية عندنا ثلاثة اوزان او ممكن تقول ثلاثة موازين، الميزان الصرفي والميزان او الوزن التصغيري، وفي الوزن العروضي اللي في علم العروض اللي هو تقطيع الايه، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، ده في علم الايه العروض اللي هو يختص بالشعر. شو اسمعوا ان وزن الشعر او زين البيت الفلاني ده على وزن البسيط، ده على وزن الطويل الوافر، تمام، الرجز كما في الرحبية، مش ارجوزة، تمام، الرحبية بيسميها ايه ارجوزة، ما معنى ارجوزة؟ يعني انها على في بحر الرجز، بحر اسمه بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، تمام، ده يسمى بحر الرجز. وفي بحر الطويل فعول مفاعيل فعول فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل الى اخره، طويل والبسيط، ده يسمى الميزان العروضي، يعني التقطيع ووزن الابيات وينتج عنها بيان ده من اي ايه، من اي بحر اللي هي بتسمى بحور الشعر، بينتج عن الميزان العروضي معرفة الايه، معرفة البحر، والبحور تصل الى 16. خلينا من ايه، من هذا يدخل تحت فن الايه، فن علم العروض وليس مقررا عارف، تمام. وفي الميزان الصرفي ودرسناه ايه سابقا في اول الايه، في اول السنة، تمام، والحمد لله اعتقد انه اصبح ايه سهلا يسيرا عليكم. الان في الميزان التصديري او الوزن التصديري يا شباب، الوزن التصديري ده اسهل شيء، وطيب وهم لم يجروه على الميزان الصرفي لما حتى يصبح في صور محدودة، لان الميزان الصرفي يا شباب يعطيك صور متعددة، صح، لا حصر لها، لا هم ارادوا ان يحصروا التصغير في ثلاثة أوزان، فبالتالي أرادوا بالوزن الـ هنا في التصغير التيسير على الطالب لئلا تتعدد الأوزان، لأن لو لجأنا إلى الوزن الميزان الصرفي هيدي لك كل كلمة وزن، صح، لكن هنا أصبح الكلمات في باب التصغير معها ثلاثة أوزان بس، كل الكلمات في ميزان التصغير معها ثلاث كلمات بس. تعال نعرف، يعني أريد أن أبين لكم كيفية هذا الميزان، لأنه الآن في أذهانكم الميزان الإيه؟ الميزان الصرفي، تمام، لكن أنا أريد أن أبين الآن الميزان التصغيري. فمثلا شوف يا شباب، الآن نحن أي كلمة في التصغير ستكون إما فعيل أو فعيعل أو فعيعيل، إزاي؟ شوف الآن أي كلمة، الميزان أول قاعدة في الميزان التصغيري أو الوزن التصغيري إنه لا فرق بين الكلمة بين الحرف الأصلي والحرف المزيد، دي قاعدة. هنا ملناش دعوة بمسألة ان ده حرف اصلي وده حرف زائد، كلام ده كان مهما جدا في الميزان الصرفي، صح، هنا ما يهمناش، تمام. يعني مثلا شوف الان ولد، فبيجعل انه بيصبح ايه وليد، تصغيره وليد، فهو هيصغر على فعيل. كل كلمة ثلاثية يا شباب، كل كلمة ثلاثية هيبقى تصغيرها فعيل، كل كلمة ثلاثية ثلاث حروف هيصبح تصغيرها على فعيل ووزنها فعيل. خلاص، ايا كانت حروف تلك الكلمة اصلية ليست اصلية، والغالب انها اصلية لانه تعرفون الايه الثلاثي هو يعني بداية الايه بداية الاسماء، واحنا الكلام هنا على الايه على الاسماء والافعال والحروف ليست داخلة معنا، وكلامنا على الاسماء المعربة. اما الاسماء المبنية فمن المفترض انها لا تصغر، وما صغر منها فهو شاذ. وتقدم معنا في المرة الماضية بيان بعض أسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة التي صغرها العرب تمام على غير القياس، لكن دي تحفظ ولا يقاس عليها، وبالتالي الكلمة التي تصغر هي اسم معرب تمام يصغر ما فيش مشكلة، لكن الحروف ليس لنا علاقة بها هنا، وفي الصرف عموما صح، والأفعال عموما هنا احنا في الصرف ممكن نتعامل مع الفعل المضارع صح. يعني شوف احنا مادتنا في علم الصرف ايش يا شباب، او ما تعامل معه الصرف المفروض معروف عندكم صح، الاسماء المعربة صح، وايضا والفعل المعرب اللي هو الفعل المضارع. اما الاسماء المبنية والافعال المبنية فالاصل انها ليست ايه ليست في اختصاص او ليست في دائرة اختصاصنا تمام. طيب الان كما قلت الميزان الصرفي الميزان التصغيري او التصغير يختص بالكلمات المعربة، الاسماء المعربة تمام، الاسماء المعربة. فالاسماء المعربة يا شباب الاسم اما ان يكون ثلاثيا صح فيصغر على فعيل، واما ان يكون رباعيا او خماسيا او حتى سداسيا فيصغر على فعيعل، واما فعيعيل فهي ياء اما ان تكون موجودة في الكلمة في الاصل او نزدها احنا في الايه للكلمة. يبقى بالتالي الاساس في تصغير الكلمات هو فعيل وفعيعل، فعيل وفعيعل. طيب تعال نشوف اول شيء الاسماء الثلاثية كلها تصغر على ايه على فعيل. ايش اللي بيقع يعني احنا علشان نجعل الكلمة على فعيل بنعمل ايش يا شباب؟ واضح ان احنا نضم اول حرف صح، اول حرف من الكلمة نضم، فزي ما شفنا ولد ولد، الواو مفتوحة واللام مفتوحة صح، الحرف الاخير ده حق الاعراب ملناش دعوه بيه في الايه في الثلاثي واضح. يعني الحرف الاخير ده قد يكون عليه ضمه قد يكون عليه فتحه قد يكون عليه كسره ما لنا دعوه بيه، احنا بنتكلم على الايه على الفاء والعين. فاللي بيحصل احنا نضم الايه نضم الحرف الاول صح ونفتح الحرف الثاني سواء كان مفتوحا من الاصل ولا غير مفتوح تمام، ونضيف ياء ساكنة تسمى ياء الايه فهمتم ياء التصغير. ده الاصل والقاعدة الاساس في مسألة تصغير الاسماء الايه الثلاثية مع شباب. يبقى الاصل اني باجي للكلمة فاقول ولد اوليد تمام، طفل طفيل تمام، رجل رجيل تمام، ولد اوليد الى اخره واضح. يبقى ايه دي طريقة الايه طريقة التصغير الاساسية في الاسماء الايه في الاسماء الثلاثية واضح شباب. طيب الاسم الثلاثي يا شباب لو كان في تاء التأنيث، الان انا بتكلم على ايه على تصغير الاسماء الثلاثية والقواعد المتبعة في التصغير. الاساس ان نصغر الاسم الثلاثي على فعيل. ما معنى فعيل؟ يعني نضم اول حرف فيه ونفتح الحرف الايه الثاني ونضيف اليه ياء ساكنة تسمى ياء الايه التصغير، فولد تصبح وليد بمعنى ولد صغير ولا حقير ولا كذا حسب الأغراض الإيه؟ الأغراض اللي تكلمنا عليها في المرة الماضية صح؟ وده هيبان من السياق بقى لما تستخدم الإيه؟ تستخدم الكلمة في السياق يتضح غرض الإيه؟ غرض التصغير، لأن الكلمة ممكن تصغر وتستخدم في أغراض متعددة، ده بحسب الجملة أو السياق اللي أنت إيه؟ سقت الكلمة فيه. واضح؟ مع شباب التصغير واحدة واحدة، اللي ما لم يتضح له شيء يسأل. تمام؟ أريد أن تفهموا يا شباب، أريد أن تفهموا، يعني إحنا هذه الحصص مقصود بها أن تستفيدوا في الصرف، وإلا كان ممكن ريحتكم، وكان الصرف كان خلاص كان رفعوه. تمام؟ كان ممكن ترتاحوا كلام زي كده يعني، فليش أنتوا تدوشوا دماغكم وأنا أيضا أصدع دماغي بهذا؟ فالمقصود الفائدة. تمام؟ ولا الامر سهل، كان ممكن ارتحتم من ايه؟ من تلك المادة وانتهينا منها وخلاص، وهم كانوا اكتفوا بهذا والغوها من الجدول، لكن قلنا تستفيدوا على اساس ايه؟ تخرج بفائدة صرفية، لان الصرف يا شباب قل من يتقنه. الصرف ممكن تقابل طالبا قد درس في النحو، لكن الصرف قل من يتقنه او قل من يتعلمه، فربما لا تلقى من يدرسك الصرف. النحو ممكن تقابل ايه؟ اناسا كثيرين. ليش؟ اتجد الاف درسوا التحفة الثانية، الاف درسوا شرح القطر، تمام، وغيرها من الكتب، فتجد موجود. لكن سل من درس في الصرف شيئا، تمام، فتجد ان ممكن شاذ العرض في فن الصرف الحملاوي، ممكن يكون مقرر في بعض الجامعات كجامعة صنعاء، لكن لا يدرس منه شيء يفيد. وشاذ العرض هو كتاب قيم، لكن لمن درسه دراسة جيدة وهو أكبر ضعف حجم التطبيق الصرفي، فكتاب كبير يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يدرس الطالب قبله شيء، فإن دخل عليه مباشرة لن يتضح له. فلذلك أنا أقول إنها فرصة أفيدكم في علم الصرف يا شباب، أفيدكم في علم الصرف. فحاول تفهم معي وحاول أن تناقش إن كان هناك شيء خفي أو غير واضح. تمام؟ فالآن بتأتي للكلمة شباب، نحن نتكلم عن الكلمة إيه؟ الثلاثية، كيف تصغرها وكيف تتعامل معها. فأول شيء حفظنا كلمة إيه؟ فعيل، صح؟ لا ننساها، كلمة فعيل، الثلاثي يصغر على وزن فعيل. تمام؟ طب إيش معنى يصغر على فعيل؟ واضح، يعني نضم أول حرف فيه ونفتح الحرف الثاني ونسكن ونأتي بياء نزودها اللي هي ياء الايه؟ ياء التصغير، وهي عبارة عن ايه؟ ياء ساكنة بعد الحرف الثاني، فتتحول الكلمة من فعل ولا فعل ولا فعل، هتتحول الى ايه؟ الى فعيل. تمام؟ واضح؟ طيب، اذا كانت الكلمة فيها تاء التأنيث يا شباب هي في حكم الثلاثية. تمام؟ يعني لو جيت الى كلمة شجرة نفس الايه؟ كأن التاء غير موجودة، هصغرها على شجيرة. معي؟ شجرة نفس الاسلوب، هصغرها على فعيل، خلينا من التاء كأنها غير موجودة، خلي بالك، فيبقى دي اضافة اخرى، يبقى بالتالي دي تنبيهات. اذا كان الاسم الثلاثي فيه تاء فهو باق على ثلاثيته وباق على نفس الحكم، وتصغر كما تصغر ولد، فبقرة أو شجرة تصغر كما تصغر كلمة ولد وتعتبرها ثلاثية، إلا إنك التاء اللي كانت موجودة معها قبل التصغير هتضعها بعد التصغير وتصبح بالتالي شجرة تصغر على شجيرة، وبقرة على بقيرة. تمام؟ معي يا شباب؟ طيب، ها؟ فعيل، فعيل، شجرة أصبحت شجر فعيل، والتاء جبناها زي ما هي، فالتغيير واضح، نفس التغيير اللي هو حق الثلاثي. الشجرة هي أهي شجر، شجر، خلاص تمام. شو شباب؟ شجرة، شجرة، نفس الشيء، هنضم الأول صح ونفتح الثاني ونحط ياء الايه؟ تصغيرة اهي، تصبح شجيرة، صح؟ ها؟ ها ها ها طيب طيب طيب شجيره صح، يعني نفس ال ما في شيء جديد صح يا شباب، بس كل ما فيها نريد ان ننبهك ان التاء وجودها وعدمها على السواء، يعني كانك بتصغر كلمه شجر، بس علشان ابقيها على حالها، لانه لو انا صغرت شجر هيصبح شجير، فكيف نفرق؟ فشجره تصبح شجيره وشجر شجير صح، فلقي الشيء على ما هو عليه. يعني القاعده هنا ان كان في اخر الكلمه تاء تبقيها على ما هي عليه، ده امر، ولا تعتبرها رباعيه، هي نفسها ايه ثلاثيه تمام، لانك انت لو شلت منها التاء وصغرتها على شجير هتلتبس بايه بشجر صح، اما شجر لما اصغرها هقول شجير لان ما معاش تاء، وشجره هتصبح شجيره معي، ما فيش مشكله، هي صيغه فعيل زي ما هي، واضح شباب؟ طيب شيء ثاني، في قاعدة مشهورة أريد أيضا أن إيه تحفظوها، قاعدة تقول إيه التصغير التصغير والتكثير يردان الأشياء إلى أصولها. التصغير في ميزة لما يكون الكلمة حذف منها حرف تجد لما تصغرها أو تكثرها اللي هو يأتي في جمع التكثير يقوم يرجع الحرف اللي كان إيه اللي كان راح. شو يا شباب؟ كلمة دم، كلمة دم، نحن نعرف ان الاصل في الكلمات انها او الاسماء تبدأ من ثلاثة صح؟ كلمة دم هذه العلماء يقولون بانها لو اردت ان توزنوها في الميزان الصرف يا شباب توزنوا دم على ايش؟ ها؟ فعل، فعل، طب دي حرفين دم كيف توزنها على ثلاث حروف؟ يعني دم توزنها على فعل، فعل فعل صح؟ يبقى دم على وزن ايه؟ فعل. طب الله فين اللام؟ يبقى فيه محذوف صح؟ محذوف، اصلها دمي، اصلها كده، اصلها كده. ها؟ دليله؟ دليل التصغير لما بتصغر بترجع لها الحرف الاصلي. دليل اشياء، دليل التصغير، ودليل ايضا التثنيه عندما يثنوها يثنوها على دميان، دميان تمام، وعندما تصغرها تصغرها على دميه، دميه. اوضح لك ازاي بقى ايه اصبحت دميه. قبلها سابين لكم قاعده. شوفوا يا شباب، نحن قلنا الكلمة اللي فيها تأنيث بالتاء إن صغرناها تبقى التاء صح؟ إن جاءت كلمة مؤنث معنوي، هي مؤنث لكن ليست فيها التاء، عندما تصغرها هتجيب لها التاء. شوف شباب زي إيش؟ ككلمة عين، كلمة عين عاوزين نصغرها، هنضم اولها ونضيف ايه ونضيف لها ياء تانية هتصبح عيينة. نعم زي سفيان بن عيينة، جبنا ياء اصبح يائين، الياء اللي هي في الاصل والياء التصغير، وجبنا لها تاء التأنيث لان كلمة عين مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. فدي قاعدة ايضا انه المؤنث المعنوي لما تأتي تصغره تمام تجيب له التاء في التصغير، فكلمة عين هتصغر على عيينة، وكلمة اذن هتصغر على اذينة، ها، وانف انيف تمام. اذا كان الشيء مؤنثا معنويا فعند التصغير هتجيب له تاء، فده نفس الشيء في كلمة ايه في كلمة دم. في كلمة دم هنضم الاول صح يصبح دوف، ونفتح الثاني على القاعدة ونجيب ياء هتضغم في الياء الايه الموجودة فيه، ما هو دمي هو اصله دمي، دمي تمام اصله دمي، فهتيجي الياء الثانية اللي هي ياء التصغير فتدغم فيه فتشدد الياء فيصبح تصدير دم دمية. جت منين الياء المشددة دي؟ عبارة عن الياء الأصلية اللي احنا ردناها وياء التصدير وجاء التاء التانيث اللي هي كما قلنا قاعدتنا ايش، انه اذا كان مؤنثا معنويا بنجيب له التاء عند التصدير، زي ما صغرنا ايه عين على عيينة واذن على اذينة، تمام، ونار على نويرة، تمام. فنفس الشيء هنا دم هتصغر على دمية، ويد، يد فيها نفس الشيء يا شباب، يد اصلها يديون اصلها ولكن ايضا كان محذوف نفس زي دم، يد هتبقى وزنها على فع، تمام. لما نيجي نصغرها ايضا هتصبح يدية زي دمية، نفس اللي هيحصل في في دم، هنضم اولها ونفتح الثاني ونأتي بياء التصغير وهي فيها ياء اصلا، هتدغم الياء في الياء وتصبح ياء مشددة، ونجيب لها تاء اللي هي تاء تانيث لانها مؤنث معنوي. فانت بتقول هذه يد صح ولا بتقول هذا يد؟ تقول هذه، يبقى كلمة ايه؟ كلمة يد مؤنث معنوي ما فيهوش تاء، نعم، فبنجيب له التاء عند الايه؟ عند التصغير، نعم. لا لا لا لا لا لا، أصل تاء التأنيث انت طبيعي لما تقف عليها تصبح حاء، ففي يدي دي تاء التأنيث زي فاطمة مش زي سيبويه، ايه فهمت؟ خلي حق سيبويه، كلمة ويه دي على بعضها دي دي ده مركب مزدي، ايه ايش سمعت كلمة شيطان؟ ويه شيطان؟ ها؟ ايه يا نهارك ابيض، طعنت في امام النحاة، طعنت في امامنا وحامل لواء الصناعة، ويا الله انت انت مفصول من الهيئة النحوية والصرفية وكل اصناف العربية تخرج منها، ايه مالك؟ ما في واحد، لو جاء واحد في في في عند المحدثين طعن في البخاري هل له بقاء؟ خلاص ما في الا الاعدام الحديثي. فده نفس الشيء، ده اعتدى على امامنا وحامل لواء الصناعة ومقدمنا، تمام، وسيدنا سيبويه، وجاي يقول ان ويه بمعنى شيطان، اعوذ بالله منك. ما في الا بعد في الراحة تنتصف لسيبويه رحمه الله تعالى، وإلا فأنا وسيبويه بريئان منكما. نعم، ها، المهم انتصفوا لسيبويه يعني، وإلا ما لكم علاقة به، تمام. أريد أن أرى على وجهه هذا الانتصاف. يا ابن ويه بمعنى سيبويه، قالوا رائحة التفاح وانت راح تقول شيطان، اعوذ بالله. الله يهديك، ما جابهن ده بس. تمام يا شباب، الان نشتي نضبط الايه الثلاثي كيف. فالقواعد مهمة، شوف هو معاه تاء جبها في الايه في التصدير، ما معهوش تاء هات له التاء، تمام، يبقى المسألة سهلة. الاسم العادي اللي هو لا هو مؤنث معنوي ولا في الاصل معه تاء بيصغر على فعيل والسلام. طيب هو معه تاء كشجرة، هاتها له ايضا معاه في التصغير، لا تتركها فتصغر شجرة على شجيرة. طيب هو مؤنث لكن ليس فيه ايه، ليس فيه تاء، تصغره وتستدعي التاء، تمام، كعين تصغر على عيينة كما سفيان بن عيينة، واذن تصغر على أذينة، تمام. طيب هو الكلمة فيها نقص، سقط منها حرف، ترد لها الايه الحرف اللي سقط، وان كان مذكر يبقى ما في تاء، وان كان مؤنث استدعي التاء. فدم ستصغر على دمية، ويد هتصغر على يدية، تمام. دي ممكن تقول انها خلاصة الايه، خلاصة تصغير الايه الثلاثي، نعم نعم. نعم. ها تعرف اما انه يعني بالسليقة او بالرجوع الى المعاجم، لان في معاجم المؤنثات تمام، العلماء ضبطوها معاجم المؤنثات تمام. لان هذه اذن، يعني الان نفس الشيء، هذه اذن، شوف كلمة اذن اهي تمام، صغرها، هذه الايه الضم الهمزة، هذه الايه فتح الثاني، الاتيان بالياء الساكنة، الاتيان بالتاء لانها مؤنث معنوي، تقول هذه اذن، خلي بالك صح ولا تقول هذا اذن، هو مؤنث معنوي، ما هو ده اللي احنا قعدناه، زي في دمية ويدية وأذينة جت لها وعين أيضا، تقول هذه عين ولا تقول هذا عين، تقول هذه ولا هذا، هذه صح، يبقى وهذه أذن صح، هذا هذا ولا هذه نعم لا ما أشوف أصلا اسم ال هذا بيسمى ايه اسم الجنس الافرادي، بمعنى انه في بعض الاسماء بيكون فيها التذكير والتأنيث، في بعض زي جمع التكسير، زي بعض الجموع، يعني انت بتقول ايه جاء الرجال ولا جاءت الرجال يا شباب، بتنصح فهذا من هذا الباب تمام. ففي بعض الاسماء يشترك فيها الايه وهذا الطريق وهذه الطريق تمام، هذا الطريق وهذه الطريق، ففي بعض الأسماء فيها الايه فيها التذكير والتأنيث تمام، وبعضها فيها الاثنين والتأنيث أغلب أو التذكير أغلب، وبعضها مذكر صرف أو مؤنث صرف تمام. فالمهم اضبطوا معي تلك القواعد يا شباب، الاسم الثلاثي إما يكون مفهوش أي مشكلة فيصغر على فعيل، كيف يصغر على فعيل؟ يعني ضم أوله وافتح ثانيه وأضف إليه ياء تسمى ياء التصغير وهي ياء ساكنة فيصبح ولد وليد تمام. طيب هذا الاسم الثلاثي إن كان فيه تاء تأنيث هذا لا يغير من ثلاثيته، يبقى ثلاثيا ويعامل معاملة الثلاثي، ككلمة شجرة فتصغر على إيه شجيرة تمام، فتبقى على حالها تمام. القاعدة اللي بعدها إن كان هذا الاسم الثلاثي سقط منه حرف لأمر من الأمور فيرد إليه الحرف، ومن هنا القاعدة المهمة التي ستتكرر معنا هي أن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها، يعني بمعنى يكونان سببا في رجوع الحروف الإيه التي حذفت من قبل أو راحت على الكلمة، فعندما تكسر الكلمة سيأتي في جمع التكسير أو تصغرها تسترد الحرف اللي إيه اللي مضى تمام، كما في كلمة يد ودم فأصلها يدي ودمي، فعندما تصغر تصبح دمي وتأتلها بالتاء على قاعدة إنه إيه ما كان مؤنثا معنويا من الثلاثي بنأتي له بالإيه بالتاء عند تصغيره فتصبح دم، اللي كان أصلها دمي تصبح دمية، ويد التي كان أصلها يدي تصبح يدية تمام، وهكذا بالنسبة للقواعد الايه قواعد الثلاثة سهلة اعتقد ما هي شيء ليست بالصعبة نعم. نعم التصغير والتكسير يردان الاشياء او الكلمات الى اصولها، بمعنى يرجعان الحروف التي سقطت على الكلمة لامر ما. نعم تاء الضمير ها أمقصدك تاء الفاعل، احنا بنتكلم على الأسماء، الكلام ده في الايه في الأفعال، احنا بنتكلم على الأسماء نعم. طيب هنرجع لها نعم، لا هو بيذكرها علشان يبين لك أصل الكلمة نعم. نعم ايوه أصلها دماي دماء، أصلها دماي لكن تطرفت الياء بعد ألف زائدة فانقلبت إلى همزة، كما في سماء سماو، وكما في بناء أصلها بناي، علشان كده دماء لما تيجي تجمعها هتجمعها على إيه على فعال، دماء على فعال، لأن دي الهمزة دي اللي هي اللام اللي هي كانت ايه، كانت ياء زي بناء، نفس الشيء فعال زي سماء، كانت سماو هتصبح فعال. فوضحت القاعدة دي، وستأتي معنا في الايه في الابدال والاعلال انه الواو او الياء ان تطرقتا يعني جاءت في الطرف بعد الف زائدة تقلبان ايه الى همزة، وبالتالي كلمة بناء كما قلنا اصلها ايه بناي، اصلها بناي تمام، الهمزة دي كان اصلها ياء، ولكن لما تطرفت الياء وجاءت بعد الف ايه زائدة فتنقلب الى همزة كما هي القاعدة الصرفية، فتصبح كلمة بناء بناي تصبح ايه تتحول الى بناء. وكلمة سماء اصلها من السمو، سما يسمو تمام، فاصل كلمة سماء اصلها سماو تمام، ولكن تطرفت الواو بعد الف زائدة فقلبت همزة فاصبحت سماء، فسماء وبناء ودعاء وكنت بتسأل على ايش ودماء نفس الايه نفس القضية كما سيأتي ان شاء الله في باب الايه في باب الاعلال، لان ده نوع من الاعلال اللي هو ايه تغيير في حروف العلة وقلبها الى ايه وقلبها الى همزة. نعم ده سيأتيك في جمع التكسير ان شاء الله، ستعرف لما اختلفت معك موضوع كبير اسمه جمع التكسير ان شاء الله، بان ايه كنا يعني المستوى الرابع يدرسه وجمعنا يعني في يعني مذكرة إن شاء الله عندما تأتون ستكون جاهزة، لأنه يعتبر من الإيه من الدروس القوية المحتاجة إلى مجهود، فجمعناها في إيه في مذكرة سميناها الإكسير في تيسير التكسير، الإكسير في تيسير التكسير، الإكسير في تيسير التكسير. ها ايش معنى الاكسير؟ الاكسير هو نوع من الأدوية، يقول لك ده اكسير الحياة، اكسير الحياة يعني نوع دواء مشهور او يعني اسم لدواء شاف تمام، وده اسم لبعض كتب العلماء مشهور كلمة الاكسير، لو بحثتم في الكتب التي تذكر اسماء الكتب لوجدتم كلمة الإكسير موجودة كثيرا تمام، في الإكسير في التفسير، خاصة في كلمة التفسير دائما تأتي مع الإكسير، في الإكسير في التفسير، الإكسير في علوم التفسير تمام، لعلماء كثيرين يعني. فكلمة الإكسير أو هي أصلها في الإنجليزية إليكزر، إليكزر إليكزر هو الدواء الإيه الدواء الشافي أو الدواء المعافي، وهي كلمة إيه كلمة يعني معربة، كلمة معربة استخدمها العلماء، يعني ليست إيه ليست كلمة أعجمية، بل هي كلمة معربة من الكلمات التي عربت واستخدمها الإيه واستخدمها العلماء، فلا عيب على الفصيح أن يستخدمها تمام. فسمته الإكسير في إيه في تيسير التكسير، جمعنا في صيغ الإيه التكسير، لأنه درس كما قلت كبير في حوالي 30 صيغة أو 30 وزنا تمام، وكل وزن متى يجمع إيه إيش الكلمات اللي بتجمع عليه أو إيش الأوزان التي تجمع عليه، في الحقيقة إنه بيعتبر من إيه من أكبر دروس الصرف تمام. علشان كده أنا إيه قلت نعطيكم الإيه نعطيكم التصغير أولا حتى إيه حتى تتم تلك الايه تلك المذكره، والحمد لله انها ايه تمت يعني ايه اتينا بها نطبعها للشباب حق المستوى الرابع، لكن بالنسبه لكم ساحاول ان ارفع منها بعض الاشياء، يعني انا جعلتها على مستوى الايه المستوى ابن عقيل، وجعلت حتى الايه بعد كل موضوع منها اتي بابيات الالفيه، فانا ساعدلها واخفف منها حتى تتناسب معكم، يعني ايه سارفع منها بعض الاضافات والاشياء اللي هي ممكن تعمل لكم عمليه ارباك بالنسبه لكم، فوصغرها تمام حتى تكون اجعلها متوافقه تماما مع ايه مع كتابكم دون زياده او نقصان، لكن هي الان فيها زيادات متعدده على ايه على كتابكم تمام. فان شاء الله في ايه في باب جمع التكسير، وهم من الموضوعات المهمه جدا اللي بيحتاجها الطالب، والجمع يعني لا تخلو منه ايه لا يخلو منه كلام الفصحاء، وفي اخطاء متعدده تحتاج الى ايه الى معالجه، فان شاء الله تعالى ستكون دراسته ان شاء الله قويه وستساعدكم بعد فضل الله تلك الايه تلك هذا الاكسير تمام. طيب اتضح يا شباب الكلام على التصغير يعني او التصغير الثلاثي بمعنى اصح. طيب نقرأ ما قال المصنف. قال الاسم الثلاثي، احنا وقفنا على في هذا المكان صح، في هذا الموضع. قال يصغر على صيغة فعيل، اياكم ان تنسوا تلك الصيغة. يعني صدق لو واحد جاء في الاختبار وما كتب وسئل في تلك الصيغ وما اتى بها لأرتبنه، انه مش مع ما ما ما فهم ما ما ما عرف فعيل فعيعل وفعيعيل. تمام، احفظها زي ما تحفظ اسمك الثلاثي، بدل ما تقول فلان ابن فلان قل فعيل ابن فعيعل ابن فعيعيل. تمام، بس فعيل ابن فعيعل ابن فعيعيل. قال يصغر على صيغة فعيل، وذلك بأن ضم الحرف الأول، ده تفصيل كيف ايه كيف تجعله فعيلا، بأن ضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ثم نزيد بعده ياء ساكنة، هي التي تسمى ياء التصغير. وإياك أن أسألك ما ياء التصغير فتقول لا أعرف، يبقى ما انتش عارف حاجة. ثم يأتي الحرف الثالث دون تغيير، ما دون تغيير، لأن الحرف الثالث ده هو حرف الإعراب يا شباب، لأن نحن نتكلم في الثلاثي، فبالتالي عندما تأتي الياء الساكنة بعدها حرف الإعراب اللي هو الحرف اللي بيأتي عليه الايه، تقول جاء وليد، رأيت وليدا، مررت بوليد، فبالتالي ما لنا علاقة بالايه بهذا الحرف. هذا الحرف ستقرره الجملة او العبارة التي ستدخلها الكلمة، وانت تصغرها يعني وتسيبها تمشي في الشارع لوحدها، هي تأتي في جملة بعد كده تمام وتعرب إعراب عاديا. فأنت تقول جاء وليد، رأيت وليدا، مررت بوليد، فما لك علاقة بالحرف الأخير. هذا الحرف محجوز للإعراب، حتى إذا جاءت الكلمة في مكان رفع جاء عليه ضمة، في مكان نصب جاء عليه فتحة، في مكان جر جاء عليه كسرة، فما لك دعوة به. تمام، فإحنا لنا دعوة بالحرف الأول اللي هو بنضمه، فنقول أوه بدل ما كان مفتوح او كان مكسور هنضمه. تمام، والحرف الثاني هنفتحه، وبعدين نحط ياء بعد الحرف الثاني ساكنة، وبعدين يأتي الحرف الثالث ويكون بحسب ايه بحسب موضعه من الجملة. بس وضحت وضحت التفصيل. طيب قال التي تسمى، ثم نزيد بعده ياء ساكنة، هي التي تسمى ياء التصغير. ثم يأتي الحرف الثالث دون تغيير، فنقول رجل ورجيل، ونهر ونهير، وجبل وجبيل، وولد ووليد. واضح الكلام صح؟ طيب فإن كان الاسم الثلاثي بعده تاء تأنيث فإنها لا تؤثر على هذه العملية، يعني تبقى الأمور زي ما هي. فنقول بقرة بقيرة، وشجرة وشجيرة، ما فيش مشكلة صح؟ نفس الايه، بس التاء موجودة في الأول بعد ما صغرها نرجعها زي ما هي. تمام؟ طيب فإن كان الاسم الثلاثي مؤنثا دون أن تكون به تاء تأنيث، يعني تأنيث معنوي كما قلنا في كلمة عين، وجب أن تلحقها به بعد التصغير على أن يفتح الحرف الذي قبلها مباشرة. فكلمة دار مثلا تدل على مؤنث، أنت بتقول هذا الدار ولا هذه الدار؟ هذه الدار، فتصغر دار على دويرة. تمام، الألف هنقلبها واو، لا هيأتي هذا، لكن المقصود فتقول دار تصغر على دويرة، جاءتها التاء اهي، لما؟ لأنها مؤنث معنوي. نار تصغر على نويرة، في مالك بن نويرة تعرفون قصته في ايه في حروب الردة صح؟ ما تعرفون مالك بن نويرة؟ معروف قصته مع خالد بن الوليد لما قتل في حروب الردة، وتزوج خالد امرأته. تمام، وبعدين ايه جاء عمر يعني كأنه ايه عذر خالدا او ايه او شدد على خالد في المسألة، وبعض الشيعة وبعض الايه وبعض المنحرفين يتهمون خالدا سيف الله المسلول، يتهمونه بانه تعجل في قتله حتى يتزوج بامرأته، ويقال بان خالدا قال لهم ادفئوا الاسرى، في بعض الروايات كده انه ايه قال لهم ادفئوا الاسرى، ولغة بعض العرب ان أدفئوا بمعنى اقتلوا، فقتلوا الايه، فقتلوا الأسرى وبمن فيهم مالك بن نويرة، ثم بعدما اعتدت تزوجها خالد، فبعضهم اتهموا بانه ايه، بانه امر بقتله، او انه تعجل في قتله حتى يتزوج امرأته، وده باطل، والكلام مفصل في كتب التاريخ. لو رجعتم ايه تاريخ الشيخ محمود شاكر ستجدون ايه كلاما جيدا ان شاء الله في كتب ايه ألفت في ايه في هذا البيان. فالمقصود مالك بن نويرة، تمام، هو هذا. فكلمة نويرة تصغير نار، تصغير ايه نار، والنار هتصبح نويرة لان تقول هذه النار، هذه النار، فالنار مؤنث، تمام، فتأتي فيها بالتاء الايه في النهاية، كما قلنا في عين عيينة، وفي اذن اذينة، وفي سن سنينة، ومنها سنينة، تمام. الظاهر انها كانت مصغرة، بس الناس ايه يعني بيميلوا للايه للكسرة او شيء من هذا القبيل، فهي يبدو انها سنينة، وسنينة تصغير سن، لان السن ايضا نفس الشيء سن، هي فيها نونين، فانت سو هتضم الايه، هتضم السين، تمام، وتفتح الايه الحرف الثاني وتفك الادغام وتحط بين الحرفين اللي كان مضغمين، تضع ياء الايه ياء التصغير، فتصغر سن على سنينة، وعين على عيينة، واذن على اذينة، ونار على نويرة، تمام. فهذه قاعدة ايه تاء التأنيث. قال فكلمة دار مثلا تدل على مؤنث دون ان تكون في اخرها تاء التأنيث، فعند تصغيرها لابد من الحاق هذه التاء بها مع فتح ما قبلها، فلا تقول دوير وانما تقول دويرة، وهكذا نقول في نار ونويرة واذن واذينة وعين وعيينة وسن وسنينة. وإن كان الاسم الثلاثي قد حذف أحد أصوله، ودي القاعدة اللي اتكلمنا عليها، ترجع له وبقي على حرفين وجب أن نرد الحرف المحذوف عند التصغير، فتقول دم ودمي ويد ويدية، فكلمة دم حرفان، وهذا دليل على أن فيها حرفا محذوفا، لأن الأصل أن يكون الأسماء على ثلاثة، الأسماء المعربة يا شباب الأصل أن تبدأ من ثلاثة، صح، وتنتهي بكم؟ بسبعة، تمام، اللي بينتهي بستة الأفعال، لأنك أنت بتقول استخرج، لما تجيب مصدرها استخراج، استخراج كم حرف؟ سبعة، تمام. فإيه فنهاية شوف الأسماء تبدأ بثلاثة وتنتهي بسبعة، الأفعال تبدأ بثلاثة وتنتهي بستة، الحروف تبدأ بواحد وتنتهي بخمسة، تمام، زي لكن دي أكبر حرف، يعني إيه حتى قال بعضه إنها مركبة من حرفين، يعني بعض العلماء إن عنده إنها مش إيه إنها ليست حرفا واحدا، تمام، لكن خليها حرفا واحدا فتصبح خمسة، لا لا في ألف، لم ألف، كاف، لكن نون مشددة لما تحسبها تجدها خمسة، لأن بعضكم تقول كم حرف، يقول لك ثلاثة، كالاثنين في بطنه، تمام، هي خمسة، لكن هي نعم بتكتب شكلها بتكتب ثلاثة، لكن انتوا عارفين الايه التجديد يعتبر حرفين، وفي ألف لا تكتب لكنها موجودة، فلكن هي خمسة ايه خمسة حروف، فعلشان كده بنقول ايه الحروف حروف المعاني تبدأ بحرف زي الباء واللام، باء الجر، باء الجر ولام الجر، وتنتهي بخمسة أقصاها لكن، والأفعال تبدأ بثلاثة، ضرب، أكل، شرب، وتنتهي إلى ستة، اللي هو زي الإيه إما رباعي مزيد بحرفين أو ثلاثي مزيد بإيه بثلاثة حروف زي استغفر واستخرج، تمام. طيب الأسماء تبدأ من ثلاثة، الأسماء المعربة، الأسماء المعربة تبدأ من ثلاثة وتنتهي بسبعة، تمام. أما المبني فقد يكون على حرف، ما لناش دعوة به، ما عندك تاء الفاعل اسم لكنها على حرف، لا، الأسماء المبنية ما لناش دعوة بها، لأنها تشبه الحروف في أنها قد تكون على حرف أو حرفين أو غيره، ما لنا دعوة بها، لكن نحن نتكلم على الأسماء الأسماء المعربة، تمام. فكلمة يد كلمة معربة، صح، الأصل أن تكون على على ثلاثة، فتدور على الثالث هتجده. نعم ما تريد تمام اب اصلها ابون، من قال لك انها اثنين بس؟ ابن اصلها بنون، اخت اصلها اخون، بنت اصلها بنون، ما كل حاجة رجع ما تخافش. تمام هيأتي نعم ها قلنا هكذا الظاهر ان ما انتبهتش الظاهر. لو اريد يعني زي ما تقول ايه شيء من الدم يمكن يقال دمية على الايه على القليل، لكن الظاهر ان ايه تقول ايه تستنى تقول هذا دم، لا هذا دم هذا دم هو الشعر بيقول اكلت دما ان لم ارعك بضرة، يقول اكلت دما ان لم ارعك بضرة. عارفين اكلت دما يعني ايش؟ لا طبعا ايش عنده لما اكل دم في الجاهلية، اكلت دما يعني اخذت الدية، لان يعني عند بعض العرب كان ايه كان معيبا عندها انها ايه تاخذ دية. تمام فبيقول اكلت دما ان ايه بيقول لزوجته اكلت دما ان لم ارعك بضرة، يعني ايه يعني بيجدوا عن نفسه ايه يعني اكل دم لو ما يعني فجعتك بايه بضرة. تمام فهو عفوا هو في الاصل مذكر الا اذا اريد الايه الشيء القليل منه فيمكن يستعمل ايه على التانيث، لكن هو في الاصل مذكر عفوا. تمام طيب ان كان الاسم الثلاثي قد حذف احد اصوله وبقي على حرفين وجب ان نرد الحرف المحذوف عند التصغير، فنقول دم ودمي ويد ويديك، فكلمة دم حرفان وهذا دليل على ان فيها حرفا محذوفا، واللغويون يقولون ان اصلها دمي مثل ظبي، بدليل انك تقول دميت يدي، يعني مقصود هذه الياء رجعت في الفعل، وعلى هذا يجب رد الياء المحذوفة ثم ندغمها مع ياء التصغير فتصير دمي. وكذلك نفعل في كلمة مع كلمة يد التي اصلها يدي، مع ملاحظة انها تدل على المؤنث دون تاء، واذا علينا ان نرد الياء ثم نلحق بها تاء التأنيث فتصير يدية، وينطبق هذا ايضا على الكلمات التي حذف منها حرف وعوض عنها بتاء التأنيث، وذلك مثل عدة. ثم شباب عدة لما توزنوها الميزان الصرفي تقولوا ايش؟ ايش؟ علة. علة احسنتم. عدة اطلها وعدة صح؟ مادتها وعدة، وعد عدة. ايش اللي حصل فيها؟ ان اتشالت الواو ليفاء الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث، فانت لما تيجي تصغرها ترد لها حقها وتشيل بقى العوض، لانه خلاص قد ردينا، يعني الان عدة على وزن ايه علة صح؟ وزنكم لها علة يوضح اصلها، يعني معناها ان فاءها اتشالت منها صح؟ ليش؟ لأن أصلها وعدة، وعدة صح؟ وعدا وعدة، فعدة أصلها علة، شالوا منها الواو يا شباب اللي هو فاؤها، وضعوا تاء التأنيث عوض عن الايه؟ عن الفاء، فأنت لما تيجي تصغرها تردها إلى أصلها وتشيل العوض، خلاص ما أنت هترجع الواو صح؟ مش رجعت الواو؟ لأن العربية لا يصح فيها الجمع بين العوض والمعوض عنه. فأنت الآن رديت الواو شيل العوض، القاعدة في العربية إيه؟ لا يصح الجمع بين العوض والمعوض عنه. إزاي؟ مثلا شوف يا شباب، العرب يقولوا إيش؟ أنت تقول يا الله، ويمكن أن تعوض عن ياء النداء ميم، تقول اللهم، ما اللهم فاللهم شباب تساوي يا الله، يعني الميم دي عوض عن ايه؟ عن الياء، عن ياء النداء. فإما أن تقول يا الله، وإما أن تقول اللهم. تمام، يا الله اغفر لي، أو اللهم اغفر لي. تمام، ولا يصح الجمع بينهما. لما؟ لانه سيكون جمعا بين ايه؟ ايوه، بين العوض والمعوض عنه. وشذ قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، فهنا جمع بين الاثنين وده خطأ أو يعتبر شاذا، تمام. وعلشان كده يقولوا إيه وشذ قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، فجمع بين يا النداء والميم اللي هي كانت عوضا عنها، وده خلاف إيه خلاف قاعدة العربية، لكن عامة العرب الفصحاء لا يجمعون بين إيه بين يا النداء وبين الميم لكون إحداهما عوضا عن الأخرى، فإما أن تقول يا الله أو تقول اللهم، واضح؟ فدي قاعدة إيش يا شباب، إنه لا يصح الجمع بين الإيه العوض والمعوض عنه، أنت جايب شيء بدل شيء فخلاص إن رجع الأصل ودي العوض، زي مثلا لا يصح الجمع بين الدية والقصاص، صح؟ لأن الدية عوض عن الإيه عن القصاص، فإن كان واحد قتل لك قتيلا فإما القصاص وإما الدية، ما تروحش تقول لا ده اقتلوه وادوا لي دية، ليش؟ لأن ده يعتبر جمعا، وإن كان ده في باب الفقه بس ده من باب الإيه من باب التوضيح، يعني من باب التنظير، إنه لا يصح الجمع بين العوض والمعوض عنه. كذلك لا يصح إنك تتوضأ وتتيمم، صح؟ تقول احتياطا ولا ليش؟ لأن التيمم عوض عن الإيه عن الوضوء، فإن توضأ لا تتيمم وإن تيمم لا تتوضأ، تمام؟ لأن الأصل الإيه عدم الجمع بين العوض والمعوض عنه، واضح شباب؟ فده نفس الإيه نفس الأمر في العربية أيضا، إن شلنا حرفا وجبنا مكانه حرف تعويض للكلمة فلا يصح الجمع بين الإيه بين العوض والمعوض عنه، فإما جبت العوض وبالتالي المعوض عنه ما يكون موجود، وإما جبت المعوض عنه وشلت العوض، واضح شباب؟ طيب قال فده اللي حصل في عدة بقى، لما إيه لما أقول لك صغر عدة تقول وعيد، ليش؟ أنت رديت الحرف الأصلي الواو أصبحت وعد، صغر وعد تصبح إيه وعيد، فين التاء اللي هنا؟ أصل التاء اللي هنا ليست تاء التأنيث، كانت تاء العوض عند العلماء، فبالتالي مش هنصغره على وعيدة، عيدة لن نصغرها على وعيدة، هنصغرها على وعيد، طب فين التاء؟ أصل دي تاء ليست تاء التأنيث حتى نجعلها كما في شجرة شجيرة وفي بقرة بقيرة، لا دي تاء التأنيث في كلمة شجرة وبقرة دي تاء التأنيث، وقاعدة تاء التأنيث إنها إيه؟ تبقى، لكن التاء في عدة هي تاء العوض، هي تاء عوض بها كأن زي ما تقول إيه تطيب لقافل الكلمة علشان ما تزعلش، فالكلمة شلنا منها فاء الواو، فحتى لا تزعل قلنا بس هنديلك إيه هنديلك تاء تقوي صلبك، يعني لأنها هتبقى ضعيفة حرفين فنحط لها التاء في آخرها، تمام. طيب رجعت الواو نقول لها بس شيلي بقى التاء، تمام. فعدة تصغر على ايه على وعيد، اتضحت القاعدة يا شباب؟ طيب قال وينطبق ذلك عدة اصل، وينطبق هذا ايضا على الكلمات التي حذ منها حرف وعوض عنها بتاء التأنيث، وذلك مثل عدة اصلها وعد، فلو سمي شخص بهذا الاسم وجب ان نرد الحرف المحذوف عند التصغير، فتصغير الكلمة وعيد. وسنة أصلها سنه، خدتها في شرح القطر لكنكم قوم لا تتذكرون، ها؟ لو معكم شرح القطر والله كان ساعدكم كثيرا، لكن انتم يعني اكلتموه، ولكن يبدو كان عندكم اسهال ونزل منكم فما عادش موجود، كل ما اجيب لكم شيئا فيه تمام يا شباب تذكرون كذا، فما بين منكر وايه ومصدق، تمام، حتى ان بعضكم يهيئ لي انه لم يرى شرح القطر، تمام، وكم من مرة احضرناه، صح ولا لا؟ الان ساذكر لكم قاعدة كانت موجودة في شرح القطر، لكن ما ادري يعني ستعترفون بها ام ستنكرون كعادتكم في الملحقات بجمع بالالف والتاء، يقول ايه باب سنة وبابه، سنة وبابه تمام، او سنون وبابه. ايه السنون وبابه؟ يقول انه كل اسم ثلاثي بالحرف كده في الايه في شرح القبر، كل اسم ثلاثي حزة لامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم تكسر فإنها تجمع جمع مذكر سالم وتلحق بإيه؟ بجمع المذكر السالم. وقال كسنة تمام، وقال أصلها سنهن أو سنون بدليل أنها تجمع على سنهات وسنوات، الكلام ده موجود بالكلمة في شرح القطر تمام. فإذا كلمة سنة شباب في الأساس لمها مش موجودة صح، فالمفروض سنة دي توزنها على ايش؟ سنة ايش وزنها بناء على التوضيح او الكلام ده؟ ها فعة، سنة فعة، لان ايه؟ لان لام الكلمة مش موجودة وجاءت التاء دي ايه زيادة، فسنة فعة احسنت، سنة فعة بناء على ايش؟ على ان سنة التاء الموجودة دي ليست اصلا من الكلمة وانما هي تاء كما في عدة، كما في عدة جاءت عوضا عن اللام، بس في عدة جاءت عوضا عن الفاء، خلي بالك في عدة اصلها وعد جاءت عوضا عن الفاء، لكن هنا اصلها سنهن او سنهن فتشالت الهاء او تشالت الواو وجاءت تاء الايه تاء التانيث تمام يا شباب. فسنة بالتالي على وزن ايه؟ على وزن فعة، لان لامها اتشالت، ولامها اما هاء، لان ممكن تجمع سنة على سنهات، تقول مرت بنا سنهات كثيرة على اساس ان ايه ان اصلها سنهن او سنوات، وده المشهور صح بتجمع على سنوات، فبالتالي اما اصلها سنهن او سنهن صح، يبقى لمها ايه؟ لمها غير موجودة، واضح شباب؟ فبيقول هنا شوف سنة نعم، ده على اساس انك ايه هتجمعها جمع مذكر سالم، ما ده تاني انا بتكلم الان على ايه، ما هو دي علة كلامي، هو علة العرب الذين جمعوها جمع مذكر سالم، قاعدتهم ايش؟ ان كل كلمة اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم تكسر يعني ولم تجمع جمع تكثير، راحوا جمعوها جمع ايه مذكر سالم تعويضا لها زي ما تقول ايه يعني علشان يدعموها لانها مسكينة راحت لامها تمام، فجمعت سنون وهي اصلها كما قلنا سنة واصلها سنهن او سنون، والدليل على كده ان الجمع بالالف والتاء منها يجمع على سنوات او سنهات، لكن اللي انت قلت ده جمع الايه المذكر السالم تمام، اللي هو سنين وسنون، مرت سنون ومرت مررت بسنين، ده على اساس انها ايه جمع مذكر سالم والتاني جمع بالالف والتاء تمام، واضح شباب. يبقى بالتالي وسنة اصلها ايه سنون او سنهن، نرد الحرف المحذوف عند التصغير فتصير الكلمة سنية او سنيها بناء على ان اصلها سنون ولا سنهن، فهمتم يا شباب؟ ما فهمتم؟ اوضح اوضح اوضح، انا بفهم انتم متى لا تفهمون ومتى تفهمون، وده النادر يعني ايه الاصل عدم الفهم صح، الاصل الفهم. طيب لا بأس يعني بتريحوني، بس مش اشكال يعني بعض الاحيان الانسان ايه يخادع، ويعني ايه لما جاء واحد مش عارف لابن عمر ولا ايش وايه ويعني عمل كده فقال ايه خدعنا بالله فانخدعنا له، لما يجي واحد يتظاهر بايه بشيء فقال خدعنا بالله فانخدعنا له، يعني عمل مسكين ولا شيء مش عارف ايه او اداله، فجاء واحد قال ده غني ولا مش عارف ايه قال خدعنا بالله يعني بايه بمحاولة ان ايه يستجلب تقربنا الى الله، فده معنى خدعنا بالله، يعني قال انا مسكين ادوا لي لله كذا كذا فاداله ايه لله، وبعدين اكتشف انه غني فقال خدعنا بالله فانخدعنا له تمام. وقالوا سيد قومه المتغافل، سيد قومه المتغافل يعني يسود الناس من يتغافل احيانا، مش كل حاجة يمسك لهم عليها ايه تعمل كذا يعني حركة صغيرة من هنا حركة مش عارف ايه يعني ممكن ايه يفوتها تمام قال كلمة يعني كده مش صحيحة مش لازم يقول له لا انت كذاب انت كذا قال فاهم مش لازم يقول له لا انت مش فاهم وانا داري طب هسألك طيب قل لي انا قلت ايه يلا دعمم تمام فمعناها كده يعني معناها دعمم تمام فسيد قومه المتغافل يعني لا يسود الإنسان إلا بنوع من التغافل وأما من دقق وحقق في كل مسألة فإنه تقع مشاكل كبيرة ولا يمكن أن يسود إيه أن يسود قومه تمام فلا بأس بعض الأحيان فاهمين قالوا فاهمين قلنا طيب دعمهم تمام مش إشكال يعني مش لازم نحقق معاكم لا ولا ممكن أقول طيب قل لي أنت إيش معنى كذا وأنت قل لي معنى كذا وأوضح ما فيش داعي صح طيب تعالوا افهموا هذه يا شباب سنة مقصود ايه ان سنة هذه اصلها اما سنه بدون ايه بدون نقط سنه هاء بدل التاء او سنو بس فبالتالي كما على قاعدة التصغير يا شباب احنا لما نصغر نرد الاشياء الى حقيقتها صح فبالتالي لما نصغر هنردها الى هذه او تلك تمام فما نيجي دي هتصغر على ثنيها ادي الهاء بس دي التاء لانها مؤنث فدي تاء لان مؤنث واحنا بنجيب له الايه بنجيب له حق التانيث مع زي يدير زي نويره تمام فلكن ماشي القواعد اهي شوف بنضم نفتح نجيب الياء وبعدين نجيب تاء الايه تاء التانيث لانها مؤنثه بدون تاء فهمتم فصغر على ثنية وهنا ثني هتيجي الياء هنا مع الواو تمام فقاعدة في قاعدة ما بين الياء والواو لما يجوا مع بعض يا شباب اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون تنقلب الواو ياء دي قاعدة هتأتي ايه هتأتي معانا في الاعلام انتبهوا لتلك القواعد يا شباب لان تكرارها هيسهل علينا عندما نأتي في الاعلام ان شاء الله تعالى يكون ايه مشيت معنا كده مجموعة من القواعد تخفف عنا ايه حمل الاعلال فعبارة عن ايش معناها ان اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون واحدة منهم سبقة ومعها سكون تنقلب الواو الى ياء وتدغم الياءان هتصبح الايه الواو قلبت الى ياء وبالتالي يصبح عندي ياءان وندغمهم في بعض ونشدد الحرف فبالتالي هتصبح سنون هتصغر على ثنية ثنية شفت ازاي لان اجتمعت ياء التصغير مش ياء التصغير ساكنة هتجتمع هتيجي قبل الواو صح هيصبح ايه اجتمع تمام واحداهما سبقت بالسكون هتنقلب الواو الى ايه الى ياء طيب يصبح عندي ياءان تدغم ايه في بعضهما البعض ويصبح حرفا مشددا فسنون سنون ده اصل كلمة سنة لما صغرها على اساس ان ايه ان لامها واو هتصبح سنية تمام سنية والتاء دي تاء تأنيث كما هي القاعدة طيب وعلى اساس ان لامها هاء هتصبح سنيها يبقى ليش لانها بتجمع على سنوات يبقى سنية وسنهات يبقى سنيها على اساس ايه على الاحتمالين لان منهم من قال ان لامها هاء فلما تكون لامها هاء هتصغر على سنيها ومنهم من قال ان لامها واو فتصغر على سنية وضحت اعتقد انها واضحة انه ايه زي ما قلنا شباب ادي سنهن ادي الهاء ردناها ايه سنهن شلنا التاء اللي هي كانت عوض تمام طيب فضمنا الاول السين وفتحنا النون واتينا بالايه بالياء الساكنة اللي هي التصغير اصبحت سني وبقي ان احنا نجيب لها التاء لانها مؤنثة فتصبح ايه سنيها تمام طيب سنون نفس الشيء سنون هنضم السين صح ونفتح النون ونجيب الياء الساكنة اجتمعت الايه الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون هتقلب الواو دي ياء فتصبح ياءين ياء مشدده ونجيب التاء اللي هي تاء اللي هي التأنيث للمعنوي هتصبح سنية. وبالتالي لو قلت لك تصغير سنة اما تكتب لي سنيها او سنية. تصغير سنة سنية او سنيها. ولو رجعتم الى شرح القطر هي ايه هيفيدك في ايه في هذا عند الكلام على اصل كلمة سنة. هناك سيقول ان سنة اطلها سنه او سنو بدليل انهم يجمعونها بالالف والتاء يقولون سنوات يبقى ده معناها انها واو اهي وسنهات معناها انها هاء. يبقى بالتالي الكلمة الايه عين الكلمة هنا اما هاء او اما واو. فان صغرتها على اساس انها سنه ان لامها هاء هتصبح سنيها. وان صغرتها على انها واو هاجتمع الياء والواو وتنقلب الواو الى ياء وبالتالي تصبح ايه ياءان مدغمان في بعضهما البعض وتصبح تصغيرها سنية. فتصغير سنة اما سنيها واما سنية بناء على هل اصلها هاء ولا اصلها ايه ولا اصلها واو. تمام. قال سنة اصلها سنون او سنة سنهن. نرد الحرف المحذوف عند التصغير فتصير الكلمة سنية او سنيها. وينطبق هذا ايضا على كلمة بنت. اصل كلمة بنت اصلها بنون زي سنون فبرضو هتيجي ايه هتيجي الياء وهتنقلب الواو الى ياء فتصبح بنية. تمام. واخت نفس الشيء اصلها اخون نفس الشيء هتيجي الياء وهتجتمع مع الواو وهتنقلب الواو الى ياء فتصبح اخية فتقول يا بنية ويا أخية. تصغير بنت وتصغير أخت. إذ يقول لغويون أن أصلهما أصل بنت بنون وأخت أصلها أخون ثم حذفت اللام اللي هي الواو في الحالتين وعوض عنها بتاء التأنيث. فعند التصغير نرد المحذوف اللي هو الواو فتصير الكلمتان بنيوة وأخيوة ثم تدغم الياء في الواو لتصير بنية وأخية. وكذلك الحل مع كلمتي ابن. ابن هتصغر على بني. تمام. واسم تصغر على سمي. اللتين حذف منهما حرف وجيء بألف الايه الوقف لتيسير نطق الحرف الاول الساكن. فعند التصغير ورد الايه الحرف المحذوف لتصير الكلمتان بني وسمي. شو اوضح لكم بني وسمي دي يا شباب. كلمة ابن اريد ان اصغرها. ايش وزنها يا شباب؟ ها؟ شوف بيفيدنا الميزان. اصلها هتصبح على افع. افع صح؟ ابن على افع. معناها لما توزن ابن على افع معناه ايه؟ معناه ان الالف دي زايدة صح؟ دي الف وصل جاء بها. تمام؟ طيب. طب ما اصلها ايه؟ اصلها بنون. يبقى لمها محذوفة. طيب هرجعها. على قاعدة التصغير وشيل الايه وشيل الزيادة. فانا الان لما صغر بنون يا شباب هجيب الايه هجيب هضم الاول وافتح نفس الشيء واجيب الياء هلتقي الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون هتقلب الواو ياء وتدغم الايه الياء في الايه في الياء اللي كانت واو فتشدد فتقول بني يا بني يا بني. يبقى بني على وزن ايه فعيل. ونفس الشيء في اخ. اخ نفس الشيء. اخ هتصبح ايه اطلعها اخون. نفس الشيء. هروح برضو ايه اضم اخي واجيب الياء وتنقلب الواو الى ياء وتدغم الايه الياءان فيصبح يا اخي. فهمتوا يا شباب؟ كلمة اخ. طب اسم. كلمة اسم. اسم احنا وزنناها قبل هذا صح؟ على مذهب البصريين فهي افع ايضا. اصلها سمون صح؟ اصلها سمون. واللي حاصل في اسم ان احنا شلنا لمها وجبنا ايه همزة وصف فاصبح وزن اسم على افع. تمام. يعني اللام ليست موجودة. طيب هنشيل الهمزة الوصف اللي كانت تعوض عن الايه عن اللام ونرد اللام فيصبح اسم نردها الى سمون. طيب تعالى صغر سمون هيحصل نفس الشيء في بنون انه ايه انها نضم الاول وايه ونفتح الثاني ونجيب الياء تلتقي الياء مع الواو وسبقت احداهما بالسكون هتتحول الواو الى ياء تضغم الياء في الياء وتشدد فيصبح تصغيرها سمي، تمام؟ فتقول ما سميك، بدل ما اقول لك ما اسمك الشيء صغره تحببا وتلطفا بقول ما اسمك مكبر، وما سميك لطفل صغير ولا شيء ولا واحد تشد دلعه يعني، فتقول ما سميك يا بني، تقول ما سميك يا بني او ما سميك يا اخي، ده كله تحبب وتلطف، علشان كده بيستخدم مع الايه، مع الصغار او مع من تحبه او مع ابنك، فده من ضمن استخدامات الايه التصغير، التلطف والتحبب والايه والتودد. فتقول يا بني يا بني انها، صح يعني، لانه بيتودد اليه بيحاول يوصل اليه المعلومه، واضح يا شباب؟ يبقى كده تم الايه، تم الكلام على تصغير الثلاثي، والحقيقه انه اهم شيء، اعتقد انها واضح ان شاء الله، مش كده؟ دعمم. طيب يلا، ها طيب حاضر ان شاء الله، ايه لانهم الان هي الشيء يمشوا ان شاء الله، نرجع نكمل. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.